بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الحادي عشر، عليه بقية كتاب شعر الدعوة الإسلامية، جمع وتحقيق عبد الله بن حامد الحامد. الوجه الأول يبدأ حالا. المقطوعة التاسعة بعد الأربعمائة، إن مع العسر يسرا، لعلي بن أبي طالب. ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداو جواك بالصبر الجميل، ولا تجزع فإن أعصرت يوما فقد أيسرت في الدهر الطويل، ولا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل، فكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق السلسبيل. حاشية المصدر البداية 18، 4 إشارة إلى قوله تعالى في سورة الانشراح، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. انتهت الحاشية. عنوان الباب العاشر اشتهت. المقطوعة العاشرة بعد الأربعمائة، الله يرزق الكافر، لعلي بن أبي طالب. لا يدخل النار عبد مؤمن أبدا، ولا يقول ذو الألباب لا قدر، ولا أقول لقوم إن رازقهم غير الإله، وإن بروا وإن فجروا، الله يرزق من يدعو له ولدا والمشركين، ويوم البعث ينتصر. حاشيه المصدر شواهد المغني 522. المناسبة، قال هذه الأبيات في خلافته يوم ضاق به الخناق وتمزق وجدانه الحساس، وهي من مقطوعة تلكم قريش تمنتني لتقتلني، فلا وربك ما ضروا وما ظفروا. انتهت الحاشية. المقطوعة الحادية عشرة بعد الأربعمائة، رب ضارة نافعة، لحميد بن ثور. قضى الله في بعض المكاره للفتى برشد، وفي بعض الهوى ما يحاذر. حاشية المصدر ديوان حميد 87. الحماسة 1417. الأشباه والنظائر 141 و1380 و1391. النسبة لحميد كما في ديوانه والأشباه، ولكنه في الحماسة نسبه لعامر بن الطفيل. والبيت مأخوذ من الآية الكريمة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. انتهت الحاشية. المقطوعة 18 بعد الأربعمائة، قصة الهجرة، لمجهول. جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين قال خيمتي أم معبدي، هما نزلاها بالهدى فاهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمد. فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجارى وسؤددي، ليهن بني سعد مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. سلوا أختكم عن شأنها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي، دعاها بشاة حائل فتحلبت له بصريح، ضرة الشاة مزبدي، فغادرها رهنا لديها بحالب، يرددها في مصدر ثم موردي، فما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد. حاشية المصدر أخبار دار المصطفى 1242 وتاريخ ابن الوردي 113 من 1 إلى 7 وبلاغات النساء 45 من 1 إلى 7 و 46 4 ابن هشام 2 5 1 و 2 والروض الأنف 2 7 من 1 إلى 3 ومن 5 إلى 8 وزاد المعاد 2 141 و 142 من 1 إلى 5 والاستيعاب 4 474 4 والطبر 305 من 1 إلى 2 و 4 وابن الأثير 2 74 من 1 إلى 4 والنبلاء وصفوة الصفة 1 54 4 2 54 من 1 إلى 7 30 من 1 إلى 3 ومن 5 إلى 7 والطبقات الكبرى 1 229 من 1 إلى 2 و 1 231 من 1 إلى 3 ومن 5 إلى 7 و 1 232 4 و 8 288 و 289 1 و 2 و 4 ونهاية العرب 16 337 من 1 إلى 7 والبداية 393 من 1 إلى 3 ومن 5 إلى 7 و393 4 و389 1 و3 و4 و6 30 من 1 إلى 3 ومن 5 إلى 7 والاستيعاب 4 473 474 والجمهرة 34 8 من 1 إلى 7 النسبة في أكثر واحد في أكثر الروايات أن القصيدة لمجهول هتف بها. اثنان بعض الروايات تنسب الرابعة لحسان وهم رواية الاستيعاب الثانية وبلاغات النساء الثانية والصفوة الأولى والطبقات الثالثة والبداية الثانية. ثلاثة ونسب البيت الثامن في الجمهرة لقرة ابن هبيرة. المناسبة مر النبي في طريقه إلى المدينة مهاجرا بخيمة أعرابية تدعى أم معبد وطلب منها الحليب وليس لديها إلا شاة حائل لا لبن فيها فمسح بيده الميمونة درعها فتدفق اللبن منها. وفي هذا الموضوع قيلت هذه القصيدة وجاوب حسان هذا القائل بالمقطوعة 73 بعد 200 الغريب 3 زوى صرفة 6 حائل لا لبن فيها صريح خالص الضر أصل الضرع. الرواية 1 في الزاد جزى الله رب العرش وفي المزاد والروض وابن هشام وابن الأثير ورواية الصفوة الثانية والبداية الأولى والثالثة والرابعة والطبقات الثانية والاستيعاب رفيقين حلا. وفي بلاغات النساء خيمة أم اثنان في الزاد ورواية بلاغات النساء الأولى ورواية الصفوة الثانية والبداية الأولى والرابعة والطبقات في الروايتين الأوليين ونهاية العرب هما نزل بالبر وارتحل به. وفي الطبقات الرابعة هما نزل بالبر واعتدي به وفي الأثير فاعتدي به والطبر واغتدوا به وفي ابن هشام والروض ورواية البداية الثالثة هما نزل بالبر ثم تروحا في البداية ورواية الطبقات الثانية والصفوة الأولى وابن الأثير والطبر والزاد والروض وابن هشام فأفلح من أمسى. وفي البلاغات الأولى ففاز الذي أمسى وفي ابن الوردي وقد فاز. ثلاثة في الطبقات الثانية والبداية الأولى والاستيعاب الأولى وابن الوردي فيا لقصي أي آل قصي. في رواية الصفوة الثانية والاستيعاب فعال لا تجازى، وفي الطبقات الثانية لا يجازى. 4 في لعوب بلاغات النساء الأولى وابن الوردي والاستيعاب بروايتيه والطبري وابن الأثير ورواية الصفوة الأولى والطبقات الثالثة والبداية الثانية والثالثة ورواية الطبقات الأخيرة ليهن بني كعب في رواية الصفوة الأولى وابن الوردي وفي رواية الصفوة الأولى للمسلمين وابن الوردي مكان فتاتهم. 5 في ابن الوردي ورواية البلاغات الأولى والبداية الأخيرة والطبقات الثانية عن شاتها وإنائها. 6 في الاستيعاب الأولى له صريحا ضرة وفي ابن الوردي له من صريح. 7 في ابن الوردي ورواية بلاغات النساء الأولى في رواية البداية الثالثة والطبقات الثانية فغادره رهنا. والصفوة الأولى والبداية الأخيرة والأولى ونهاية العرب والاستيعاب الأولى ورواية بلاغات النساء الأولى رهن لديها لحالب. في رواية الصفوة الثانية لضرتها من مصدر وفي رواية الطبقات الثانية ونهاية العرب وتضر بها. في البداية الرواية الأولى والأخيرة يضر لها. انتهت الحاشية. المقطوعة 13 بعد 400 صفحت بتمزيق الكتاب لعبد الله بن حذافة. أبى الله إلا أن كسرى فريسة لأول داع بالعراق محمدا تقاذف في فحش الجواب مصغرا لأمر العريب الخائضين له الردى فقلت له أورد فإنك داخل من اليوم في البلوى ومنتهب غدا فأقبل وأدبر حيث شئت فإننا لنا الملك فابسط للمسالمة اليدا وإلا فأمسك قارعا سن نادم أقر بذل الخرج أو مت موحدا. سفهت بتمزيق الكتاب وهذه بتمزيق ملك الفرس تكفي مبددا. حاشيه المصدر الروض العنف 253. المناسبة أرسل النبي عليه السلام عبد الله بن حذافة إلى كسرى بكتاب يدعوه فيه إلى الإسلام فأبى واستكبر ومزق الكتاب. انتهت الحاشية. المقطوعة 14 بعد 400 لطف الله لمجهول. يا عصبة الهادي إلى الرشاد لا تفزعوا من وعر هذا الوادي لا تفزعوا من وعر هذا الوادي ما فيه من جن ولا معادي ستعلمون معشر العباد لطف الذي يرفق بالأولاد ويطرح الرحمة بالأكباد سيصنع الله بكهل شادي وتغنم المال مع الأولاد. حاشيه المصدر فتوح الشام 119. المناسبة كان جيش المجاهدين في طريقه إلى معركة من معارك الفتح فبانوا بواد وفي قلوبهم شيء من وحشة منه فأنشد هذا النشيد. انتهت الحاشية. المقطوعة 15 بعد 400 قصاص لحسان بن ثابت. يا حار في سنة من نوم أولكم أم كنت ويحك مغطرا بجبريل أم كنت يا ابن زياد حين تقتله بغرة من فضاء الأرض مجهول وقلتم لن نرى والله مبصركم وفيكم محكم الآيات والقيل محمد والعزيز الله يخبره بما تكن سريرات الأقاويل. حاشية المصدر ديوان حسان 318 و319. المناسبة كان الحارث ابن سويد مسلما أنصاريا فارتب ولحق بالكفار وقتل يوم أحد وقتل يوم احد المجزر عبد الله بن زياد البلوي بثأر والده الذي قتله المجزر يوم بعاث من ايام الجاهلية، وعاد مسلما يوم الفتح فقتله النبي بالمجزر. انتهت الحاشية. المقطوعة 16 بعد 400 صفة الصحابة لسهل ابن عساف: رجال من الاحباب تاهت نفوسهم ينادونه خوفا ويدعونه قصدا، وقاموا بليل والظلام مغلل الى منزل الاحباب فاستعملوا الكد، يحثون حث الشوق نحو مليككم، يحثون حث الشوق نحو مليكهم، وقصدهم الفردوس كي يرزقوا الخلد. أولئك قوم في العبادة أخلصوا، فتاهوا به شوقا وماتوا به وجدا. حاشية: المصدر فتوح الشام 269. انتهت الحاشية. وانتهت بذلك مقطوعات الكتاب كلها، ولم يبق إلا فهارس الكتاب، وهي 9 فهارس: 1 فهرس القوافي والبحور، 2 فهرس موسيقى يكشف، أو فهرس موسيقي يكشف عن مدى استعمال الشعراء القوافي والبحور، 3 فهرس الشعراء وما لهم من مقطوعات شعرية، 4 فهرس الأعلام، 5 فهرس الأعلام من غير الأناسي والأمكنة، 6 فهرس الجماعات والقبائل، 7 فهرس الحوادث والأيام، 8 فهرس الأمكنة، 9 فهرس المصادر. بهذا ينتهي كتاب شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين، جمعه وحققه عبد الله بن حامد الحامد. تم التسجيل باستديوهات المكتبة المركزية الناطقة بالرياض يوم الثلاثاء 20 من شهر المحرم عام 1421 الهجري. قرأ الكتاب عليكم عبد الملك عبد الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.